هل تعرفون امرأة اسمها هيلين كيلر؟ لقد كانت معجزة، لأنها استطاعت التغلب على 3 معوقات منذ طفولتها. أصيبت هيلين كيلر بالحمى عندما كان عمرها 18 شهرا، مما جعلها تفقد النطق والسمع والبصر. لقد عانت كثيرا من هذه المعوقات، وخاصة عندما كبرت وبدأت تفهم مشكلتها ولم تستطع التفاهم مع من حولها. لقد بذل والدها جهدا كبيرا من أجلها. كل هذا لم يمنعها من الاستمرار في الحياة بعزم، وبمساعدة أن سوليفان التي لم تترك وسيلة للوصول مع هيلين كيلر إلى حل، حاولت وحاولت كثيرا، وفعلا بحثا معا في الخروج من هذه المشكلة، واستطاعت فيما بعد العمل بجد لمساعدة المكفوفين. وهذه القصة تخبركم كيف شفيت هيلين كيلر التي ولدت قبل 100 سنة، فمشت طريقها بعزم كي تعيش مثل بقية الناس. Miten hän päättäväisesti eli täyttä elämää? تقع في الجزء الشمالي من جنوب ألاباما في الولايات المتحدة. لقد ولدت في 27 حزيران 1888 في توسكوميا، واليوم تحتفل الأسرة وبحضور العديد من الأصدقاء بعيد ميلاد الأول في حديقة منزلنا إيفي كرين. عيد ميلاد سعيد، هذه هديتي لك هيلين. لقد استغرق عمله 3 أشهر. لقد كان أبي آرثر كيلر قائدا في الجيش المتحد، وبعد الحرب الأهلية ورث عن أبيه مزرعة كبيرة وقطعة أرض وبستان. كانت أمي كيت كيلر أصغر بكثير من أبي، كما كانت خجولة وذات قلب مرهف، وكانت تفعل كل ما بوسعها من أجلنا. كانت تكره الأنانية وتحب الزهور والعصافير. يا إلهي، سيد كيلر، سيد كيلر، انظر للآنسة هيلين. هيلين، هيلين يا حبيبتي. هيلين، الآنسة هيلين تمشي لأول مرة في عيد ميلادها. هذا رائع، رائع جدا، رائع هيلين، رائع. أحسنتي يا هيلين. هيا تقدمي قليلا، تقدمي. هيا هيلين، من أجل أبيك خطوة أخرى. هيا هيا. هل سمعت ذلك؟ لقد قالت أبي. نعم، لقد قالت بابا. هيلين، فتاة رائعة، لقد مشيت وناديت لي أبي لأول مرة، وفي حفلة عيد ميلادك الأول. رائعة هيلين. أيضا أن تقول مرحبا ماما. فتاة رائعة يا هيلين، ستصبحين أذكى امرأة في أمريكا. Thank you. كنت أسعد طفلة تعيش في الطبيعة الخلابة مع أبوين يحباني ويبذلان جهدهما من أجل سعادتي. آنسة هيلين، لقد حان وقت الطعام. هيا. كانت أياما سعيدة جدا للجميع. لقد مر صيف الزهور والفواكه، وسقطت أوراق الشجر، ومر الخريف، وأتى شهر فبراير. هذا حرارة عالية جدا، أنا خائفة، ماذا سنفعل؟ دكتور، أنا آسف جدا يا سيدتي، ستكون حالتها خطيرة إذا استمرت الحرارة. أرثر، أرثر، لقد ذهبت على الحرارة. أرثر.